بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طبعا طريقة تسجيل الدرس في أعلى الصفحة تحت الصورة مكتوب ملف، أعلى الصفحة في الجهة اليسرى مكتوب ملف، تضغط على ملف ثم القائمة الأولى سجل المحادثة مع الكتابة. سجل المحادثة مع الكتابة، هذا أول، هذا الذي لمن أراد أن يسجل، وأن بعض الطلاب من يرفع، وقد انتدب لهذا الموضوع من يسجل ويرفعها عبر النت، ما أدري إلى أين سيرفعونها، لأن دورة الفقه الأولى في متن الشجاع والزبد والتحرير والمنهاج وغيره والأصول والقواعد والإعجاز قد رفعت إلى ملتقاها الحديث، عليكم السلام، رفعت إلى ملتقاها الحديث في موضع معروف، وهذه الدروس الآن ترفع هناك كما ذكر الأخ محمد السعيد، ترفع الأولى، والأخت محبة الإسلام. طيب، لمن فاته شيء من الدروس فإنه محبة الإسلام. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتاب متن الغاية والتقريب المسمى بمتن أبي شجاع للقاضي أبي شجاع أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني، وفرائض الغسل 3 أشياء: النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. نعم، يقول فرائض الغسل 3 أشياء. الحقيقة أن فرائض الغسل 2: النية أو تعميم الجسد بالماء مع وجود النية، تعميم جميع الجسد أو البشرة مع وجود النية، هذا خلاصة أركان الغسل. غير أن المؤلف هنا يميل إلى رأي بعض الفقهاء من أن إزالة النجاسة ركن من أركان الغسل، وهذا خطأ. أنتم تعرفون في مذهب الإمام الشافعي قطبان، اثنان، إمامان، اثنان، تدور عليهما راح الفتوى: الإمام أبي القاسم الرافعي والإمام النووي. فإذا اتفق الإمام الرافعي والنووي فالحجة ما قالاه في المذهب إلا في بعض المسائل، وإن اختلف فالفقهاء يقدمون كلام الإمام النووي لأنه متأخر عنه، ولأنه أعلم قالوا بالحديث. والصواب والله أعلم أن الإمام الرافعي أفقه في الفقه وأقعد في الحديث أيضا، وأن عمل الإمام النووي عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان إنما هو تلخيص لأعمال الإمام الرافعي ليس غير. فالإمام الرافعي هو الذي لملم ولف وهذب وشذب شتات المذهب وجمعه في كتبه، ثم جاء الإمام النووي ولخص ما قال الإمام الرافعي، ثم استدرك عليه في بعض المسائل فقط في المنهاج قرابة 50 مسألة وفي الروضة كذلك. وهل القول ما قال الإمام الرافعي أو النووي؟ جمهور الفقهاء في الكرد واليمن وحضرموت، في اليمن بشكل عام والشام، يرون أن ما رجحه الإمام النووي هو الحق. لكن لتتبعي في هذه المسألة وجدت أن الإمام الرافعي لديه الحق في كثير من المواطن. الآن هذه المسألة نريد أن نشحذ الأفكار والأذهان في هذه المسألة. انتبهوا إلى من أين وجد الخلاف بين الرافعي والنووي في أركان الغسل. الآن لو أن زيد به نجاسة في جسده، به نجاسة في جسده، بول طفل أو كبير أو شيء مثلا، بول أو نجاسة دم عند من يقول بنجاسته مثلا، وأراد الاغتسال من الجنابة، أو أن امرأة ترضع ابنها، امرأة ترضع ابنها وتقيأ ابنها على ثديها وعلى بدنها، وأرادت أن تغتسل من الجنابة أو من الحيض أو من الطهر الحيض أو طهر النفاس، فالإمام النووي يقول تكفي غسلة واحدة وترتفع هذه النجاسة بمجرد وصول الماء إليها وانتهى الكلام. والإمام الرافعي يقول لا بد أولا من غسل لإزالة النجاسة، ثم بعد ذلك الغسل لرفع الحنة. الآن خبث ومعنى حدث، الخبث إزالة النجاسة، والحدث هو وجاد الوضوء أو وجاد الغسل. فلو أن بجسده نجاسة فلا بد من غسلها أولا ثم غسل لرفع الحدث. من أين وجد هذا الخلاف؟ بعضهم رأى كأن الإمام الرافعي يرى أن في إزالة النجاسة لا بد من النية، وهذا خطأ. الإمام الرافعي لم ينظر من هذا المنظار، لأن النجاسة من أفعال التروك، النجاسة من أفعال التروك، أو تقول النجاسة عبادة إزالتها عبادة معقولة المعنى، بخلاف الوضوء فإنها عبادة غير معقولة المعنى. النجاسة إزالتها عبادة معقولة المعنى، يعني للعقل مدخل في إزالتها، تستطيع أن تحكم العقل فيها، معروف العقل يستطيع أن يحكم أنه لا بد من إزالة النجاسة، لكن رفع الحدث ليس للعقل مدخل. لماذا فقط غسل الوجه؟ ولماذا غسل اليد؟ ولماذا مسح الرأس؟ ولماذا أدخل ممسوحا بين مغسولين؟ ولماذا غسل الرجل فقط إلى الكعبين؟ ولماذا لم يكن غسل الرأس ومسح الوجه؟ ولماذا ولماذا ولماذا؟ لا دخل للعقل هنا، عبادة الوضوء والغسل الجنابة عبادة غير معقولة المعنى، ولا بد لها من نية. فإذا كانت العبادة غير معقولة المعنى فاتفاقهم لا بد من وجود النية، وإن كانت التعبد بذلك معقول المعنى فلا يلزم وجود النية ولا يجب، كإزالة النجاسة، إزالة النجاسة عبادة معقولة المعنى، وجدت بك نجاسة أزلها، سواء أزلتها بنية أو بغير نية، بل لو زالت بنفسها فأنت على طهارة. لو أنك أخرجت يدك من الشباك ونزل مطر وغسل النجاسة وأنت لا تعلم أن هناك نجاسة وزالت، فأنت الآن لست مخاطب بإزالتها لأنها قد زالت فعلا، لأنها لا تفتقر إلى نية. لكن بعضهم لما رأى الإمام الرافعي هنا يقول من أركان الغسل إزالة النجاسة قبل رفع الحدث، لا بد من إزالة النجاسة، كأنه قالوا هذا كأنه ينظر إلى أنها عبادة معقولة المعنى تحتاج إلى نية. لا، الرافعي لم يأتي من هذا المنظور، لكن من أين أتى؟ انتبهوا، انتبهوا إلى هذه المسألة. لما نغسل البدن أو الثوب، لما نغسل البدن أو الثوب من نجاسة، ما حكم هذه الغسالة؟ ما حكم الغسالة؟ طيب، وقعت نجاسة في اليد أو وقعت نجاسة في الثوب وأردنا أن نزيلها فغسلناها، قد تكون هذه النجاسة حكمية وقد تكون عينية. النجاسة إما حكمية وإما عينية، فإن كانت عينية فلا بد أولا من إزالتها قولا واحدا، بغسلة، بعشرين غسلة، بثلاثين غسلة، لا بد من إزالتها. العينية ما كان لها طعم أو لون أو ريح، أما الحكمية يكفي جري الماء عليها، الحكمية يكفي جري الماء عليها فقط مرة واحدة، وهذه هي التي يتكلم عنها المؤلف هنا، أنه لا بد أولا من غسلة، يعني إذا كانت حكمية، يعني ليس لها طعم ولا لون ولا ريح، فيقول يكفي فيها غسلة واحدة، أولا غسلة ثم بعد ذلك غسل لرفع الحدث. طيب، الآن نأتي إلى قول الرافعي والنووي وجمهور فقهاء الشافعية وغيرهم في حكم الغسالة. ما حكم الغسالة؟ الماء الذي يغسل فيه النجاسة ما حكمه؟ قالوا حكم الغسالة يأخذ حكم المحل، يأخذ حكم المحل. المحل ما حكمه؟ إن كان طاهرا فهي طاهرة، وإن كان نجسا فهي نجسة. مثال آخر يبين هذا المعنى، لو أن على بدن الإنسان نجاسة كلبية، نجاسة كلبية، لعاب الكلب وصل إلى يد هذا الرجل زيد، وصلت إلى باطن أو ظهر كفه لعاب كلب، كم يغسله؟ يغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. طيب غسل الغسلة الأولى، غسل الغسلة الأولى، الغسلة الثانية، الغسلة الثالثة، الغسلة الرابعة، هو الآن في الغسلة الرابعة، كم بقي؟ هو الآن في الغسلة الرابعة، كم بقي من الغسلات عليه؟ كم بقي؟ 3 غسلات، بقي 3 غسلات، لأنها غسلة كلبية، لأنها لعاب الكلب يجب أن يغسل 7 مرات، فهو غسل الآن 4 مرات. طيب هذه الغسالة اللي هي في الرابعة، لو أن قطرة وصلت إلى ثوبا في مكان آخر أو إلى اليد اليمنى، كان يغسل يده اليسرى، كان يغسل يده اليسرى من لعاب الكلب فغسلها 4 مرات، في الغسلة الرابعة انتقلت قطرة من هذه الغسالة إلى اليد اليمنى، فماذا يجب عليه الآن في اليد اليمنى؟ ما حكم هذه القطرة في اليد اليمنى؟ من يقول لي الآن؟ من يقول لي من الحاضرين ما حكم هذه القطرة في اليد اليمنى؟ هل هي نجسة أو طاهرة أو ما حكمها؟ والقاعدة عندنا أن الغسالة هي الآن غسالة، الآن غسالة، انتبهوا، لا لا تتسرعوا، هي الآن غسالة، هي الآن غسالة، وهي التي قال عنها الفقهاء تأخذ حكم المحل. إذا نرجع إلى حكم المحل، المحل الذي أزيلت منه النجاسة كم بقي له من الغسلات؟ 3 غسلات. إذا هذه الآن القطرة التي وصلت إلى اليد اليمنى بقي أن يزيلها بكم يا أبا البراء؟ محبة الإسلام، 3. إذا ب3 غسلات، ممتاز، بنت الإسلام ب3 غسلات، توصل 3، ممتاز. إذا لعل الآن اتضح المسألة، لما نقول الغسالة تأخذ حكم المحل معناه أنه إذا كان المحل طاهر فهي طاهرة، انتبهوا، إذا كان المحل طاهر فهي طاهرة، وإن كان المحل نجس فهي نجسة. طيب الغسلة الآن انتبهوا تماما وركزوا معي، إذا كانت النجاسة حكمية في اليد، إذا كانت النجاسة حكمية في اليد ومر عليها الماء، ومر عليها الماء وجاءت قطرة منها إلى اليد اليمنى، ما الحكم الآن؟ ما الحكم الآن؟ الحكم أن الماء هذا طاهر لأنه أخذ حكم المحل والمحل طاهر. طيب هل ها أنتم أخذتم في بدايتي أرى أن هناك فرق بين الطاهر والطهور، طاهر يعني لا يرفع حدث، والطهور هو الذي يرفع الحدث، إذا هذه الغسلة، هذه الغسالة طاهرة لكن لا ترفع حدث، يجوز أن يستعملها في غسيل، في يجوز أن يستعملها في طهر، يجوز أن يستعملها في أي شيء آخر، لكن أنها ترفع حدث لا، الطاهر لا يرفع حدث، هذا بالاتفاق عند فقهاء الشافعية والجمهور. الآن انظروا إلى المدخل، السبب الخلاف عند الرافعي والنووي، هل فقهتموه أم لم تفقهوا بعد؟ هل علمتم من أين منشأ الخلاف الآن؟ الخلاف الآن يقول الإمام الرافعي نحن متفقون يا نووي، طبعا نووي خلق بعد موت الإمام الرافعي ب7 سنين وأكثر، النووي خلق بعد موت الإمام الرافعي بسنوات، لكن نحن نجري الآن حوار بينهم فقط، نجري حوار حتى نشحذ الهمم. نقول الإمام الرافعي يقول أنه لا بد من غسلة الأول لهذه النجاسة المعنوية ثم بعد ذلك غسلة لرفع الحدث. لماذا أنه يقول له لماذا؟ الرافعي يقول لأن هذا المحل الآن غسلت منه نجاسة فصار الماء مستعملا في غسل نجاسة فصار طاهرا لا طهورا فلا يرفع الحدث. رأيتم من أين أخذ الإمام الرافعي؟ طيب الإمام النووي من أين أخذ هذا الكلام؟ من أين رد على الإمام الرافعي؟ الإمام النووي يقول نحن مسلمون أن الماء إذا انفصل عن العضو صار مستعملا، نحن مسلمون ونقول بهذا الكلام صح، لكن إذا انفصل، أما ما لم ينفصل وهو لا يزال يتردد بالعضو فهو يأخذ حكم الطهور، بدليل أنه إذا غسل يده ردد الماء في عضوه فيكون طهورا لا طاهرا، ولا يسمى طاهرا إلا إذا انفصل عن العضو. إذا يا رافعي نحن لا نقول بأن هذه الغسالة طاهرة، وإنما نقول طهور لأنها لا تزال في العضو، فإذا انفصلت نسميها طاهرة. أما والحديث وأن نتكلم الآن في غسلة واحدة، هذا الآن الخلاف بين الرافعي والنووي، لو أن شخص انغمس وخرج فقط وكان عليه نجاسة، فالإمام الرافعي النووي يقول خلاص انتهت الغسلة الواحدة تكفي، الغسلة هذه الواحدة تكفي، فارتفع الحدث وأزيل الخبث. والإمام الرافعي يقول لا، لا بد أولا من غسلة لإزالة النجاسة، لأنها إذا انفصلت بالعضو صارت مستعملة، وإذا كانت مستعملة فإنها لا ترفع الحدث عن هذا الموضع الذي فيه النجاسة. والإمام النووي يقول لا، الآن الغسالة لم تنفصل بعد، فهي كما لو أزلنا بها النجاسة ابتداء فترفع الحدث والخبث. وقول الإمام النووي هو الراجح في هذه المسألة، وبالله التوفيق. لكن هل فهمتم من أين مأخذ، أي من أين اختلافهم، وكيف يصورون المسألة، وكيف يستدلون، وكيف يختلفون، وكيف ينشؤون الأحكام، وكيف يستنبطون الأحكام من هنا؟ فيقول الإمام الرافعي بما أننا متفقون على أن الغسالة تأخذ حكم المحل، والمحل الآن طاهر لا طهور، فالغسالة طاهرة، إذن هذا الماء لا يرفع الحدث بالاتفاق. متى ما كان الماء طاهرا عند الحنفية وعند المالكية والحنابلة، عند الحنفية والشافعية والحناف أن الماء الطاهر لا يرفع الحدث، بخلاف المالكية أم عبد الرحمن تقول لم تفهم. إذن إما أن تتناقشوا فيما بينكم بعد ذلك في هذه المسألة. من فهم هذه المسألة؟ من فهم هذه المسألة؟ طيب من لم يفهم هذه المسألة؟ من لم يفهم؟ أنا أعتقد أن من لم يفهم يعني مركز، اللي يقول أنا ما فهمت يعني مركز، اللي يقول ما فهمت يعني مركز. هذه عادة قالوا أن الأستاذ لا يضيق صدره، لا يضيق صدره من الشخص أو من الطالب إذا قال لم أفهم أو أعد، لأنه قد يكون هو المركز، قد يكون هذا الشخص الذي قال لك أنا لم أفهم هو المركز الوحيد، وأن الذي يقول أنه فهم هو الذي لم يفهم. العلم يؤخذ بالتواضع، انتبهوا، من رأى بنفسه أنه والله فاهم وأنه كذا فهذا لا يفهم أبدا. طيب نعيد بسرعة فقط، الغسالة ما حكمها؟ يعني الماء الذي نغسل به النجاسة ما حكمه؟ القاعدة معنا أنه يأخذ حكم المحل، يعني إذا كانت يعني النجاسة حكمية تكفي غسلة واحدة، وهذه الغسالة المنفصلة عن مكان النجاسة من اليد أو الثوب أو أي مكان تكون طاهرة لا طهور، يعني لا نستعملها في رفع حدث أو حتى في إزالة خبث، مرة واحدة تكفي خلاص. الآن الإمام الرافعي يقول بما أن في بدن الإنسان نجاسة معنوية أو حكمية، فإن هذه الغسالة أو الغسلة الواحدة لا تكفي، يرتفع حدث من كل جسده إلا موضع النجاسة فإنه لا يرتفع الحدث، يرتفع الخبث ويبقى الحدث. لما؟ قال لأن الماء الذي جرى على هذا العضو رفع النجاسة فقط فصار مستعملا فلن يرفع الحدث في نفس المكان. والإمام النووي يقول أن هذا الماء ما دام في العضو فإنه يرفع الحدث والخبث، فترتفع عنه النجاسة وترتفع عنه يعني تكون اليد طاهرة، ويكون أيضا هذا المغتسل ارتفع منه الحدث الأكبر والكبير، الحدث الأكبر الحيض والنفاس، والحدث الكبير اللي هو الجنابة، والحدث الأصغر اللي هو الوضوء. إذن الإمام الآن يقول هذا المؤلف الآن درج أو أخذ بمذهب الإمام الرافعي وهو مذهب ضعيف، قال فرائض الغسل ثلاثة: النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه. النية ركن، إنما الأعمال بالنيات ركن، وهذا لا خلاف بين المالكية والشافعية والحنابلة أنه ركن، إلا أن الحنابلة يرون أنها شرط، وقد رجحنا أن الأولى أن تكون شرط وليس بركن، لأنه أسهل لكثير من العوام خصوصا. طيب النية وإزالة النجاسة، وقلنا أخذ مذهب الرافعي، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشر. إذن إيصال الماء إلى جميع البشرة لا بد منه، وهو هذا هو معنى الغسل، وهو جريان الماء على البشرة. الغسل جريان الماء، ما يكفي المسح، بعضهم يكون عنده ماء قليل فيمسح مسح، يمسح مسح فقط، لا، المسح هذا هناك فرق بين المسح والغسل. الغسل جريان الماء، جريان الماء على البدن، فلا بد من الغسل، لا بد من أن يجري الماء على البدن. فقد يكون في زمن صيف وقد يكون في زمن الشتاء، فأحيانا تدخل يدك في الماء وتخرجها فتراها كأنها لم يصل إليها الماء، فهنا يجب الدلك. وإن كان وصل الماء إلى البشرة فلا يجب، إذا الدلك لا يجب إلا ما لا يتم الواجب إلا به فقط. وإن كان الدلك عند المالكية ركن، الدلك عند المالكية ركن وعند الشافعية سنة وليس بركن، وإنما يستحب إمرار اليد على البدن. فلو أن شخص غمس ثم خرج فإن الجنابة ترتفع منه وبالله التوفيق. قال وسننه خمسة أشياء. التسمية، التسمية في كل عبادة قلنا مستحبة ولا بد منها، قل بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله. والوضوء، الوضوء قبله أو بعده، وإنما يستحب أن يتوضأ قبله لما ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ، وعند الشافعية يتوضأ وضوءا كاملا، وهناك قول آخر أنه يتوضأ ثم يؤخر غسل الرجلين إلى انتهاء الغسل. والصواب أنه إن توضأ اغتسل في مكان، في مكان فيه تراب فقد تتلوث رجله وتتوسخ مثلا، فهذا يؤخر الوضوء، يؤخر غسل الرجلين إلى نهاية الغسل حتى لا يحتاج إلى غسلة أخرى. وإن كان يغتسل في مستحم ورخام وبلاط وكذا فإنه يكفي فيه أن يتوضأ وضوءا كاملا، وهذا هو الراجح عند الشافعية. وإمرار اليد على الجسد، قلنا إن إمرار اليد على الجسد سنة حتى يتيقن أن الماء قد وصل، فإن وصل الماء بغير إمرار الجسد فإنه يكفي. تفضل يا أخ ابن يوسف. وإن لم يصل الماء إلى البشرة فإنه يجب أن يمر اليد على البشرة ويدلك، ويكون واجبا لغيره من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والموالاة، يقول الموالاة واجب سنة، الموالاة يقول سنة. الشافعية والجمهور قالوا أن هذه الموالاة سنة وليست واجبة، والصواب أنها ينبغي أن تكون واجبة. يعني هم يمثلون لو أن شخصا اغتسل من النصف الأسفل أو النصف الأعلى وبعد ساعتين أو ثلاث ساعات أو خمس ساعات غسل النصف الآخر، قالوا يكفي، لأنه ليس هناك دليل على الموالاة. وبالنسبة للغسل قد يحتمل هذا، أما بالنسبة للوضوء فقد رجحنا أن الموالاة واجبة وهو قول قديم. قال وتقديم الآية اليمنى على اليسرى، يبدأ بالجهة اليمنى ثم بعد ذلك باليسرى، وقد استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها إلى هذا المكان ويكفي. ثم قال بعد ذلك أول الاغتسالات المسنونة 17. الاغتسالات المسنونة كثيرة، عند الشافعية ضابط للغسل كل اجتماع لعبادة يستحب فيه الاغتسال، كل اجتماع لعبادة يستحب فيه الاغتسال. فإن الشخص إذا خرج وعاد فإنه يحتاج إلى الاغتسال، ولذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في تمثيل الصلوات الخمس، من أن لو أن بباب أحدنا نهر يغتسل منه في اليوم خمس مرات لأن يبقى من درنه شيء، كأنه والله أعلم إشارة إلى أنه كلما خرج إلى المسجد اغتسل وكلما عاد اغتسل. لأن العلماء اليوم، علماء العلم التجريبي، يرون أن الجسم إذا خرج الإنسان إلى الشارع ثم عاد فإنه يعود بجميع الجراثيم التي في الشارع ثم ينقلها إلى البيت، فإنه يستحب له الاغتسال. فإذا خرج إلى صلاة الجمعة، إذا خرج إلى العيدين، إذا خرج إلى صلاة التراويح، إذا خرج إلى، فإنه يستحب له الاغتسال. لكن الوارد فيها إما بأحاديث الصحيحة وإما بأقوال الصحابة والتابعين، منها قال الاغتسال 17 غسل الجمعة. وهذه من المسائل أيضا عليكم السلام التي رجح فيها المذهب القديم على المذهب الجديد. المذهب الجديد يقول غسل من غسل الميت آكد من غسل الجمعة، من غسل ميتا فليغتسل، فهو متردد بين الوجوب وعدمه. لا إشكال، لا إشكال أختي بتأخر، فإن كثير من الطلاب ما استطاع الدخول إلى الآن. المذهب الجديد عند الشافعي أنه الغسل من غسل الميت آكد من غسل الجمعة، والمذهب القديم أن غسل الجمعة آكد من غسل من غسل الميت. المذهب الجديد القديم للإمام الشافعي أن المذهب القديم أن غسل الجمعة آكد من غسل غسل الميت، لأن أحاديثه صحيحة بخلاف الميت، فإن الأحاديث فيها ضعيفة. وكذلك قد ورد عن ابن عباس وغيره أنه ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إنما هو مؤمن مسلم طاهر، وإنما يكفيكم أن تغسلوا أيديكم فقط. إذا غسل الجمعة آكد الأغسال المسنونة، وقد رجحت سنية غسل الجمعة من عدم فرضيتها من أنه قد وردت في أحاديث كثير في أحاديث كثيرة تبين أنها سنة، منها من توضأ يوم الجمعة وراح في الساعة الأولى ولم يذكر فيه الاغتسال، ومنها أن عائشة رضي الله عنها قال كان الناس يكون عليهم تفل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدهم عندي فقال هل اغتسلتم لهذا اليوم، فبين أنه هل للحظ والسنية. وحديث منها حديث عمر أيضا حين انتقد عثمان حين تأخر، وحديث من توضأ فبها ونعمة من اغتسل في الغسل أفضل، إلى حديث كثيرة عند جمهور الفقهاء أنها سنة، وإن كان بعضهم يرى الوجوب في ذلك، والقول بالسنية أرجح من القول بالوجوب والله أعلم. والعيدين أيضا غسل الجمعة لمن حضر الجمعة، غسل الجمعة الفقهاء يقولون لمن حضر، لمن أراد أن يحضر الجمعة فالغسل في حقه مندوب، أما من لم يحضر فليس مندوبا في حقه الاغتسال. أما العيد فإنه لليوم وليس لحضور الخطبة، فإنه يستحب الاغتسال لمن حضر ومن لم يحضر. والاستسقاء، والاستسقاء كذلك هذه ثابتة في بعض الأحاديث أنه أنها استماع أيضا للعبادة، فيستحب أيضا الاغتسال والكسوف كذلك، والكسوف والغسل من غسل الميت، فقد ورد فيه بعض الأحاديث كما قلنا، بل المذهب الجديد أن الغسل من غسل الميت آكد من الغسل من الجمعة. والكافر إذا أسلم، الكافر إذا أسلم الشافعية لم يقولوا بوجوب الغسل على الكافر، لأنهم قالوا كثير أسلموا ولم يتبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاغتسال إلا في بعض الأحوال، فهذا قد يكون خاصا به أو لأمر ما، ودل عندهم على أنه يستحب ولا يجب. وهنا قد قلنا لكم في بداية المسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، ثم قلت لكم أن الأصوليين يقولون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويستدلون بقوله تعالى ما سلككم في سقر قبل منكم من المصلين، وأما الفقهاء فإنهم يقولون أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة وأنهم يعذبون يوم القيامة على ترك التوحيد وعلى الجميع. أما الأصوليين فإنهم يقولون يعذبون لترك التوحيد، يعذبون لترك الصلاة، ويعذبون لترك الزكاة، ويعذبون لعدم غسل الجنابة ولكل صغيرة وكبيرة. والخلاف أيضا قلت لكم ممكن يستنبط أنه عند الفقهاء لا يجب الاغتسال عليه، وقالوا بسنية الاغتسال الكافر إذا أسلم، والأصوليون يقولون يجب عليه أن يغتسل بالله التوفيق، إذا كان طبعا الكافر إذا كان قد أجنب، إذا كان قد أجنب وجامع زوجته وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك فقالوا يجب عليه أن يغتسل لأن جنابته لم تتبع وهو مخاطب بغسل الجنابة. قالوا والمجنون، المجنون قال إمام الشافعي قل ما يكون على المجنون إلا ويخرج منه المني، لكن هو يستحب، أما إذا قد تيقن خروج المني فإنه يكون وجوبا عليه، والمغمى عليه كذلك إذا أفاق، فالمجنون والمغمى عليه يستحب له أن يغتسل. والغسل عند الإحرام قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أيضا اغتسل في عند إحرامه، وكذلك في ذي طوى اغتسل لدخول مكة والوقوف بعرفة، فقد أورد الإمام مالك أيضا كثير في موطئه في هذه الأماكن في عرفة ومزدلفة وفي باقي الأماكن بأحاديث عن الصحابة أنه يستحب فيه الاغتسال، وأنه أيضا اجتماع للعبادة في عرفة وفي المزدلفة ورمي الجمالات الثلاث أيضا، وللطواف وللسعي بين الصفا والمروة، لكن لو كنا بالسعي فإنه قد يكون فيه مشقة بكثير من الحجاج، ولدخول المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه قيلت فيها بالقياس وليس فيها دليل، قالوا أنه يقاس على مكة فنقول يستحب الاغتسال لدخول المدينة المنورة على صاحبها الصلاة والسلام. قال فصل والمسح على الخفين جائز بثلاث شرائط. المسح على الخفين هذا من التخفيف في الشريعة، من التخفيف أن الإنسان إذا توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه الثنتين ثم أدخل بعد ذلك الخف وهو على طهارة كاملة، ثم بعد ذلك أحدث وأراد أن يتوضأ فله أن يمسح، يجوز أن لا يمسح عليهما. فإن كان مقيما مسح يوم وليلة كما هو ثابت في الصحيح، وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام بلياليها، فيمسح خمس فروض إن كان مقيما، ويمسح 15 فرضا إن كان مسافرا، وقد يمسح 6 إن كان مقيما و16 إن كان مسافرا، وهو إذا أراد أن يجمع في آخر الصلوات. طيب، المسح على الخفين جائز بثلاث شرائط. الأول أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، يعني لا بد أن يتوضأ وضوءا كاملا، فلو أنه توضأ وغسل رجله اليمنى ثم أدخل الخف، وغسل رجله اليسرى ثم أدخل الخف، فقالوا لا يجوز له المسح حتى يخلع اليمنى ثم يعيدها ليدخلها على طهارة كاملة، لأنه أدخل الخف على اليمنى ابتداء قبل كمال الطهارة، فيخرج الخف ثم يعيده قبل أن يحدث. فإذا أخرج الخف ثم لبسه قبل أن يحدث يكون قد لبس الخف على كمال الطهارة، يجوز له بعد ذلك أن يمسح على الخفين. طيب، الثاني أن يكون سافرين لمحل غسل الفرض من القدمين، يعني يشترط في هذا الخوف أن يكون ساتر لمحل الفرض، يشترط في هذا الخوف أن يكون ساترا لمحل الفرض. أما إذا كان صندل أو جزمة خفيفة معروفة لا تكون ساترا لمحل الفرض فهذا لا يصح المس عليه عند الفقهاء، لا بد أن يكون الخوف ساتر لمحل الفرض كامل، يعني فوق الكعبين. وبعد سترا يمنع وصول الماء، لا بد أن تنتبهوا، لا بد أن يكون سترا، سترا يمنع وصول الماء بخلاف ستر العورة. ستر العورة في الصلاة سترا يمنع الرؤية، لا بد أو لا يصح صلاة الرجل أو المرأة إذا كانت عورته أو عورته ترى، ساتر لكن ترى العورة، يجب في ستر العورة سترا يمنع الرؤية. أما في مسح في الخف سترا يمنع وصول الماء بحيث إذا وضع يده وهي مبلولة أن لا يصل هذا الماء إلى محل الفرض. سنتكلم عليه. الجوربان قديما كان عند الفقهاء الجورب هو المنسوج الطويل جدا بحيث يستطيع أن يمشي عليه، وقد ورد فيه الخلاف. أما الشراب اليوم الذي هي صفيقة جدا، هي خفيفة جدا حتى أن الرجل تكاد ترى، فهذه عند القدامى قولا واحدا لا يجوز المس عليها، وعند المتأخرين يرون كثير من فقهاء أهل العصر يرون جواز المس، منهم شيخي الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين يرى جواز المسح مطلقا، لأن الحديث قال مطلقة لم تظهر، لم تبين هل هي صفيقة أو خفيفة، فقال الأولى بالجواز، وهي فتوى فيها ترخص تنفع كثير من العوام وغيره. وأن يكون سافرين لمحل غسل الفرض من القدمين، وأن يكون يعني بنشوف، وأن يكون مما يمكن تتابع المسح عليهما، يعني من جد، يعني من جد، وهذا فيه شدة، هذا فيه شدة، وإنما نقول إذا كان ساترين ويمنع وصول الماء فإنه ينبغي أن يجوز المس عليه. قال ويمسح المقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاث أيام بلياليها. المذهب القديم والمالكية أنه يجوز المس ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وما شاء، ما لم يخلع هذا الخف أو يوجب الغسل من جنابة وحيضا وغيره. أما إذا كان على لا يوجب الغسل أو لم يخلع هذا الخف فإنه يمسح ما شاء، في القديم والمذهب المالك، ولكن رجحوا المذهب الجديد لقوة الأدلة وضعف حديث المالكية والمذهب القديم عند الشافعية. لكن من متى نبدأ مسح المدة؟ من متى نبدأ؟ قال وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين. لا، هذا فيه شدة، صح، هذا في كثير كتب المذهب يقولون بهذا الكلام، لكن هذا فيه شدة. الآن نبين لكم الفرق بين أن يبتدئ المدة من حين الحدث أو من حين المسح بعد حدث. ما الفرق؟ ما الفرق بين قولنا تبدأ المدة من أول حدث أو من أول مسح بعد حدث أو أول طهارة بعد حدث؟ ما الفرق؟ نقول لو أن زيد توضأ الساعة 10، توضأ أي وقت توضأ، ثم أحدث، توضأ الصبح مثلا، صلى الفجر، ثم صلى الظهر بهذا الوضوء ولم يحدث بعد، ثم في الساعة 2 أو 1 أحدث، في الساعة 1 أحدث، نام أو أحدث، ثم أراد أن يمسح الآن. متى بدأ يمسح؟ مسح عند صلاة العصر الساعة 3. إلى متى يمسح؟ فمن قال من نبدأ المدة من بداية الحدث، الساعة 2 انتهى، من حين الحدث الساعة 2 أو الساعة 1 حين نام وحين أحدث، هناك بدأنا نحسب المدة، ف24 ساعة تنتهي في هذه المدة، فلا يجوز له بعد ذلك أن يمسح بعد هذا المدة. ومن قال بعد من أول طهارة بعد حدث حين توضأ، لما قام من النوم الساعة 3 أو توضأ الساعة 3، هناك نبدأ نحسب المدة، وهذا هو القول الذي ينبغي أن يكون راجح. هذا القول الذي أرجحه في المذهب وإن كان الراجح خلافه، هذا القول ينبغي أن يكون هو الراجح والله أعلم. قال وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، والراجح خلاف هذا، إذن يبدأ المدة من حين المسح. طيب، قال فإن مسح في الحضر ثم سافر، أو سافر أو مسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقيم. إذن الآن في هذه المسألة، إذا كان مقيما وهي يوم وليلة، أو كان مسافرا وهي 3 أيام، ثم مسح أولا مقيم ثم سافر، نقول ابتدأ مسح مقيم فيكمل يوم وليلة فقط وإن سافر. والثانية كان مسافرا ثم أقام قبل أن ينتهي يوم والليلة، فإنه يمسح مسح مقيم لأن مدته والترخص قد انتهى. فيكفي كلا الحالتين، يغلب جانب الأحوط فيمسح مسح مقيم فقط. ويبطل المسح بثلاثة أشياء، يبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسل. واضح. المبطل الأول بخلعهما، فإننا هذا الرجل لما أو الشخص الرجل أو امرأة توضأ ومسح وتوضأ وأدخل الخفين على طهارة كاملة، ثم بعد ذلك لما أحدث مسح وصلى الفرض الأول ومسح وصلى الفرض الثاني، ثم بعد ذلك خلع الخف، قلنا له كنا نقول بالترخص لأنك لم تخلق لأنك لابس للخف، أما وقد مسح خلعت الخف فإنك الآن لابد من غسل الرجلين، لأن من المشقة أن نوجب عليك أن تخلع الخف في كل غسل. فمن الحكمة، من حكمة المسح، أنك تمسح فقط لطرد أو لإزالة المشقة عنك، أما وقد شققت على نفسك أو قد أزلت بنفسك هذا أو قد خلعت الخف، فإنه يجب عليك الآن أن توصل الماء إلى محل الفرض. إذن يبطل المسح، يعني إذا خلع الخف فإنه يكون مبطلا للمسح، معناه أنه لا يمسح إن كان على غير طهارة، بل يغتسل يعني يتوضأ ثم بعد ذلك يدخل الخف ثم يمسح عليه مسحا جديدا. وانقضاء المدة، فإذا مسح بدأ المسح الساعة 2 ظهر فإنه ينتهي الساعة 2 ظهر، وما يوجب الغسل، فإذا جامع زوجته أو حاضت أو غيره فإنه يجب عليه الآن أن يغتسل، والغسل لا بد من إزالة هذا الخف. لكن هناك مسألة، وهي لو أن زيدا توضأ ثم بعد ذلك أدخل الخف على كمال طهارة، ثم مسح لصلاة الظهر، ثم مسح لصلاة العصر، ثم خلع الخف وهو على طهارة، فما الحكم؟ الآن ظاهر هذا الكلام أنه بطل المسح، إذا يجب عليه الغسل. في المذهب 3 أقوال: القول الأول أنه يجب عليه الآن أن يغسل رجليه. لما؟ قالوا لأنه لا يجب عليه الموالاة، وهذا عند الشافعية. أما عند المالكية فإنه لابد من الوضوء كاملا لأن الموالاة ركن عندهم. واضح؟ إذن يجب عليه أن يتوضأ وضوءا جديدا عند المالكية، ويجب عليه أن يغسل رجله فقط عند الشافعية. وإن كان عندهم قول آخر أنه يبطل الوضوء فيجب عليه أن يتوضأ، وهو قول ضعيف. والراجح عندي والله أعلم أنه لا يجب عليه شيء، بل هو على طهارة بالمسح الأول، وإذا أحدث بعد ذلك وجب عليه أن يتوضأ وضوءا كاملا. أما الآن فإنه يواصل لأنه على طهارة ولا ينتقض الوضوء بنزع الخف وعليكم السلام، وإنما فقط ينتقض المسح القادم إذا أحدث، وبالله التوفيق. هناك بعض الطلاب في في في في منهاج الطالبين يسجل المسائل التي أختارها أو أرجحها، فيقرأ قرابة كتاب في هذه المسألة، في هذه المسائل، وهي الراجح من المنهاج الذي يرجح خلاف ما في المنهاج، وقد سردها سردا في جميع الأبواب. ما أدري هل يستطيع أو تستطيع النساء أو البنات أن يقع ذلك في التفريغ عندهن أن يوجدنا المسائل التي يرجحها خلاف ما في الكتاب. إذا وجد فهو جيد أيضا، وتشير فقط أن هذا من الاختيارات التي رجحناها، وهي هذه المسألة، وهي ضعيفة في المذهب لكنها قوية من حيث الدليل. قال المؤلف: فصل شروط التيمم. شروط التيمم، التيمم لغة القصد، تقول يممت فلان قصدته، تقول يممت أي قصدته. إذا يممت تقول يممت نحو فلان، أو يممت فلان يعني قصدت فلان. طيب، هذا التيمم. التيمم لغة القصد، يقال تيممت مكة يعني قصدتها، وتيممت فلان يعني قصدته. وكذلك يقال تأممت وأممت. تيممت، تيممت ويممت وتأممت وأممت، أي قصدت. وقوله وهي قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث، يعني تقصدونه. وأما في الاصطلاح فهو إيصال التراب إلى الوجه واليدين بنية، إيصال التراب إلى الوجه واليدين بنية. هذا خلاصة التيمم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله، وإعوازه بعد الطلب، والتراب الطاهر له غبار، فإن خالطه جس أو رمل لم يجد. وفرائضه أربعة أشياء: النية، ومسح اليدين مع المرفقين، والترتيب، إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة. فنتكلم عن التيمم. أولا، هل التيمم رافع للحدث أم مبيح؟ الأحناف قالوا التيمم رافع للحدث كالوضوء، وهو ما رجحه شيخنا الشيخ محمد يوسف حرب عليه من الله سحاب الرحمة والرضوان. شيخنا، نبذة بسيطة عن الشيخ محمد يوسف حربة حتى يكون عندكم نبذة عن مشايخي. الشيخ محمد يوسف حرم عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان حذا حذو الشيخه الألباني. الشيخ محمد يوسف حرمة حذا حذو الشيخ الإمام الشيخ الألباني حذو القدة بالقدة، تبعه في كل شيء، حتى أنني كنت أقول له في بعض الأحيان أنت أفقه من الألباني، لكنه قال لا لا لا لا لا لا، أنتم لا تعرفون الألباني، هذا إمام كبير كبير كبير كبير. فكان يقلده في كل مسألة حتى في المسائل الظاهرة البعد. الأحناف يقولون بأن التيمم رافع للحدث كالوضوء تماما، لكن المالكية والشافعية والحنابلة يقولون ليس رافعا للحدث، بل هو مبيح للحدث، مبيح لفعل هذه العبادة فقط. وعليه فإن المتيمم عند الأحناف يتيمم فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وما شاء من الفرائض، ويصلي قبل ويتيمم قبل دخول الوقت وبعده، متى ما جوزنا له التيمم كان كالوضوء. أما الجمهور الذين يقولون أنه ليس رافعا، لا يجوزون له أن يتيمم إلا بعد دخول الوقت، وكذلك يتيمم لكل فريضة. استدل الأحناف بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء 10 سنين. واستدل الشافعية ومن لف لفهم وتابعهم بتكملة الحديث، وهو قوله فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه وليمسه بشرته، وبالحديث الذي جاءه الأعرابي فكان أيضا على غير طهارة فبحث عن ماء فلم يجد، فأمره بالتيمم، ثم بعد ذلك وجد الماء فقال أين فلان، أتوه فأعطاه هذا الماء فقال أفرغه على جلدك. فدل على أن التيمم مبيح وليس رافع، وأنه يرفع رفعا مؤقتا فقط، وأنه إذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، بما يكون التيمم؟ المالكية يرون أن التيمم بكل ما صعد على الأرض، ولو كان حتى بالحشيش والزرع، الزرع الحشيش حق البهائم، مو الحشيش اللي يسكر، يعني عندنا يسمى الحشيش باللغة اللهجة اليمنية هنا أو السعودية وغيرها، يسمى الحشيش الشيء اللي هو النابت في الأرض من زرع وغيره. وعند الأحناف حتى بجناح الطائرة. عند الشافعية والحنابلة لابد من التراب، وأن التراب لابد أن يكون طاهر، وأن التراب لابد أن يكون منبت، فلا يكفي أي تراب عند الشافعية. واستدل بقوله تعالى لما وردت الآية فتيمموا صعيدا طيبا، قال طيب يعني منبت. من أين أتيت بهذا الدليل؟ قال بقول الله سبحانه وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته، البلد الطيب يخرج نباته. طيب، نريد أن نعطيكم مسألة تفرقون فيها بين الترخص والتلفيق. ما الفرق بين الترخص والتلفيق؟ الترخص يجوز لي أن أخذ بقول المالكية، يجوز لي أن أقول بقول الشافعية، يجوز لي أن أقول بقول الأحناف، يجوز لي أن أقول بقول الحنابلة، هذا معنى الترخص. أنا شافعي المذهب فيجوز أن أخذ بقول المالكية، ويجوز أن أخذ بقول الشافعي الحنابلة، ويجوز أن أقول أخذ بقول الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا عندي مشكلة في النت، عندي مشكلة في النت، وهو أنه إذا اتصل علي شخص، إذا اتصل على الثابت شخص أثناء ما أنا أكون في الدرس فإنه يفصل. لو أن شخصا عنده حل لهذه المشكلة يشعفنا، لأنني ما وجدت حل لهذه المسألة حتى عبر الاتصالات، فقد اتصلت بهم كثيرا، وحضر الفني أيضا إلى هذا المكان وما أدري. طيب، أنا أريد أن أفرق الآن بين الترخص، ما أدري إلى أين وصلت حتى انقطع الخط. أقول أنا أجوز الترخص لكن لا أجوز التلفيق. ما الفرق بين الترخص والتلفيق؟ انتبهوا، أنا الآن كي حياك الله محمد سعيد اسعدني هي بعد لا تقل لي في أعطوني أعطوني من الاتصالات مقسم أعطوني مقسم فقال هذا للتلفون وهذا الكذا وأيضا ما نفعت. طيب أنا سأتكلم بعد الدرس. الآن أبين لكم ما الفرق بين الترخص والتلفيق. أنتم معي الآن؟ انتبهوا. الآن زيد نقول له صلي، قال ما في ماء تطهر به، نقول توضأ، قال ليس هناك ماء، نقول تيمم، قال ليس هناك تراب أتيمم به. نقول له أنت شافعي المذهب أم مالكي أم إيش؟ قال أنا شافعي المذهب. نقول الشافعية عندهم إذا لم تجد الماء ولم تجد التراب فصلي كما أنت وتسمى صلاة فاقد الطهورين ولا شيء عليك، صلي بغير وضوء ولا تيمم لأنك فاقد للماء وفاقد للتراب، فيجوز لك أن تصلي بغير وضوء ولا تيمم وتسمى صلاة فاقد الطهورين. قال لا أنا مالكي. المالكية عندهم إذا لم تجد الماء للوضوء ولم تجد ما تتيمم به فإن الصلاة تسقط عنك، لأن الطهارة عندهم شرط وجوب وعند الشافعية شرط صحة. انتبهوا، الطهارة عند المالكية شرط وجوب، الطهارة عند المالكية شرط وجوب، يعني من لم يجد ما يتطهر به فلا يجب عليه الصلاة. وعند الشافعية شرط صحة، فإن لم يجد فإنها تسقط عنه ويصلي صلاة فاقد الطهورين، ثم على خلاف بعد ذلك هل يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة. عندهم يقولون أنه يعيد الصلاة، وقد رجحنا أنه لا يعيد الصلاة. الآن انتبهوا إلى هذه المسألة الأخ ذبيحة الله، تأخرتي فاستمعي. طيب أو ذبيحة الله، الآن المالكية يقولون أن الطهارة شرط وجوب، فمتى عدم عنده ما يتيمم ما يتوضأ أو يتيمم به فلا تجب عليه الصلاة، وعند الشافعية شرط صحة، فإن لم يجد ما يتوضأ به ولا يتيمم به فإنه يصلي صلاة فاقد الطهورين. جاء هذا الشخص، جاء زيد وقلنا له صلي، قال لا أجد الماء، قلنا له تيمم، قال لا أجد التراب، قلنا له أنت شافعي، قال نعم، قلنا له صلي صلاة فاقد الطهورين، قال لا أنا مالكي، نقول أنت مالكي صلي بكل ما صعد على الأرض، صلي يعني تيمم حتى بالزرع، قال لا أنا شافعي لا بد من التراب. هذا الآن يسمى التلفيق، هذا الذي أقول أنا بعدم جوازه. التلفيق لا يجوز. ما هو التلفيق؟ هو أن يأتي بعبادة أو يقول بشيء لم يقل به أحد من الأئمة، لا يقول به المالكية ولا يقول به الشافعية، فيربط بين هذه العبادة فيلفق بين قولين لا يقول به أحد من الأئمة ليسقط ربقة التكليف من عنقه. مثال آخر، توضأ زيد، هذا مثال آخر. المثال الأول واضح، الآن مثال آخر حتى يتضح المسألة. جاء زيد وتوضأ فغسل وجهه ثم غسل يديه ثم أخذ قطرة من الماء بأصبعه السبابة ووضعها على رأسه بس فقط، وأراد أن يقول أن هذا مسح للرأس، هذا عند الشافعية جائز. ثم غسل رجليه وأراد أن يصلي، خلاص الآن هذا عند الشافعية وضوءه صحيح، وعند المالكية وضوءه لا يصح، لأنه المالكية والحنابلة يقول لا بد من مسح الرأس جميعا. هذا الذي توضأ وضوء شافعي الآن لمس امرأة لا تحل له، لمس امرأة لا تحل له، فقلنا له توضأ، قال لا أنا مالكي. نقول له أنت وضوءك لغير الصحيح عند المالكية أصلا، توضأ من جديد، الآن وضوءك لا يقول به أحد من الأئمة، لا الشافعية لأنك لمست امرأة، ولا المالكية لأنك لم تتوضأ أصلا، واضح؟ إذا لم يقل بهذا الوضوء المالكية لأنه لم يتوضأ بعد، ولم يقل به الشافعية لأنه لم لأنه انتقض وضوءه، أو طلق تزوج امرأة، تزوج امرأة ثم حلف أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا مثلا، تزوج بغير ولي، تزوج امرأة بغير ولي على مذهب الأحناف، ثم حلف يمينا أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا ثم تركها ثم تزوج أختها، فقال هذا الآن جامع بين أختين على مذهب الأحناف ولا يصح زواجه على مذهب الشافعية أصلا، فهو يأتي بعبادة أو يأتي بأمر لا يقول به أحد من الأئمة. إذا مسألة التلبيق لا يجوز، مسألة التلبيق لا يجوز، ومسألة الترخص جائز، فنقول الترخص رخصة يجوز متى ما رأى أن الدليل مع الحنفية فيقول به، متى ما رأى أن الدليل مع الشافعية عمل به، متى ما رأى الدليل مع الحنابلة قال به، فالترخص جائز الله أعلم، ولا يوجب عليه أن يكون متمذهبا قولا واحدا. أما إذا أراد أن ينفق فنقول حرام، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وإلى اللقاء غدا، بالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.